طيب يتفضل فضيلة الشيخ مشكورا معذورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بأبنائنا وإخواننا وأحبتنا في الله من الشباب السلفي والشيب وغيرهم، ونحمد الله الذي يسر هذه الوسائل ليلتقي المسلم السلفي لإخوانه في كل مكان، فهذا من فضل الله عز وجل ومن آياته التي قال عنها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلله الحمد على نعمه التي لا تحصى. فإني أنتهز فرصة هذا اللقاء المبارك مع إخواني وأبنائي وأحبتي، فأوجه لهم النصيحة التي أوجهها لنفسي، وهي أن نؤمن بالله حق الإيمان، وأن نتقيه حق التقوى، وأن نطيعه سبحانه وتعالى، وأن نرضى بأحكامه الشرعية ونلتزمها، وأن نصبر على أحكامه القدرية. ومن اتقى إلى درجة الرضا فهذا أمر محمود، أحكام القدرية على المصائب. أما من الأحكام القدرية وهي تقدير المعاصي فلا يجوز للمسلم أن يرضى بها، بل عليه أن يسخطها وأن يتبرع منها وأن يتوب منها. وأوصي نفسي وإخواني بالتناصح فيما بيننا، فإن الدين النصيحة. قال رسول الله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله أن نرضى به ربا، وأن نعبده سبحانه وتعالى بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتدين ونتقرب إليه بالعقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة، العقائد المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نعتقد في الله وأسمائه وصفاته وما يستحقه من الألوهية وما يستحقه من العبادة، لا نعتقد ذلك إلا من كتاب الله وإلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لكتابه أن نؤمن به وأن نعظمه وأن نستمده هدايتنا في عقائدنا وعباداتنا وسائر حياتنا من هذا الكتاب العظيم. والنصيحة لرسول الله أن نؤمن به عليه الصلاة والسلام وأن نحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا، ونفضله على كل غالي ورخيص عليه الصلاة والسلام، ونطيع أوامره ونجتنب نواهيه عليه الصلاة والسلام، وندين بسنته التي هي بيان القرآن وشرحه وتوضيحه، توضيح طبعا مجملاته وتخصيص عموماته وتقييد مطلقاته، لأن الله أعطى هذا الرسول الكريم منزلة عظيمة تليق بمكانته، فجعله مبينا لما يحتاج إلى البيان من نصوص كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، عليه الصلاة والسلام. فقام بهذا البيان العظيم المتمثل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة خمس دقائق الآن أن تقدم لهم كل ما ينفعهم، وتجتهد في دفع وصرف كل ما يضر بهم في حياتهم الدينية والدنيوية. فمن النصيحة لهم أن تقدم لهم العلم النافع، العقيدة الصحيحة، الأعمال، ترشدهم إلى الأعمال الصالحة وتعلمهم إياها. والأعمال الصالحة لا تنبثق إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أن تدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أن تأمرهم بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة، وتنهاهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه من أعلى وأفضل صفات المؤمنين التي أثنى الله عليهم بها وميز هذه الأمة بها على سائر الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وميزهم عن المنافقين بأن من صفاتهم الجميلة أنهم يأمرون بالمعروف، يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبالعكس المنافقون. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فليكن المؤمن حريصا غاية الحرص على التحلي بصفات المؤمنين من العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح والسلوك الصحيح والنهوض بدعوة الله عز وجل والنهوض بحق الله وحق رسوله وحق كتابه وحق المؤمنين على النحو الذي أشرنا إلى شيء منه، وتفاصيل ذلك في شروح هذا الحديث وأمثاله، وفي شروح هذه الآيات التي أخذنا بطرف منها من سورة آل عمران ومن سورة التوبة. كما أوصي إخواني وأحبتي في الله بالسير على منهج السلف الصالح عقيدة وأخلاقا شريفة كريمة من الصدق والتنزه عن الكذب والبعد عن الغش والخيانة والتحلي بمكارم الأخلاق والتآخي في الله تبارك وتعالى واستعمال كل الوسائل التي توثق هذه الأخوة بالله وتغرس المحبة للمؤمنين الصادقين في أعماق النفوس. أوصيهم بالاهتمام بهذه الأمور والبعد عن البغضاء والشحناء والأحقاد والأسباب الرديئة التي تثير هذه الأشياء. فلقد مرت قرون على أهل السنة والجماعة وهم أفضل الناس عقيدة ومنهجا وأخلاقا، والأخوة في الله على أوثق ما يكون. تدبر مخالب لهذا المنهج ولآله، فلبس كثير منهم لباس السلفية ونزلوا في أوساط السلفيين يمزقونهم على القاعدة الشيطانية اضرب سيف الإسلام بسيف الإسلام أو بالإسلام بسيف الإسلام، وهم الآن يضربون السلفية بسيف السلفية. الأحزاب الحاقدة على المنهج السلفي تدس على السلفيين هذه النوعيات التي انتشرت هنا وهناك، فلا يرتفع صوت قوي للسلفية من شخص أو جماعة إلا وتفضل لها بأمثال من أشرت إليهم. أقول هذا إنني أدركت مشايخي وإخواني من السلفيين في العالم كلهم على قلب رجل واحد لا يختلفون في عقيدة ولا في منهج، وهذا أغاض أعداء الإسلام وأغاض الأحزاب السياسية وأثار مخامن الحقد في نفوسهم وأثار المخاوف الشديدة على حزبياتهم وضلالاتهم، فشرعوا يبثون كل أسباب الفرقة وبكل وسيلة من الوسائل المادية والمعنوية. يا شباب منهج السلفي كونوا على غاية اليقظة وكونوا على غاية الثقة بصحة هذا المنهج وأنه هو منهج الله الحق وأنه هو القائم على كتاب الله وسنة رسوله وأن أهله هم الطائفة المنصورة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بأنها الحق، فعضوا على هذا المنهج بالنواجذ انطلاقا من وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخبرنا عن تفرق هذه الأمة وكثرة الاختلافات، فأرشد من يريد الله له الحق والهداية إلى أن يتجه إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرابين، فيعض عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي، وإنما منكم بسنة اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو المنهج الوسط الذي أشار إليه المقدم لهذا اللقاء. أشار الأخ المقدم إلى الوسطية، ولا شك أن الإسلام وسط وهذه الأمة وسط. قال الله في شأنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهو وسط بمعنى العدول، ولهذا يشهدهم الله تبارك وتعالى على الأمم السابقة قوم نوح وغيرهم، ويشهدون لهذا الأنبياء أخذا من كتاب الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن هؤلاء قد بلغوا أممهم. وإن جحدت تلك الأمم فإن الله تبارك وتعالى أعطى هذه الأمة هذه المنزلة، وهي منزلة الشهادة على الأمم. ولكن هذا ليس لكل هذه الأمة، وإنما هي هذه المنزلة لمن ثبت على كتاب الله وسنة رسول الله على الدين الوسط الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، ليس فيه غلو ولا جفاء، وإنما فيه ثبات وفيه استقامة وفيه اعتدال وفيه سير على الصراط المستقيم. فهذا المنهج ضد الغلو الذي أصاب اليهود والنصارى، وضد الجفاء الذي أصاب اليهود والنصارى أيضا. فكل منهم والعياذ بالله يوصف بهاتين الصفتين. فاليهود غلوا في عزير وقالوا إنه ابن الله، وجفوا بإنكارهم نبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى غلوا في عيسى وقالوا فيه إنه ابن الله، وقالوا بعضهم إنه ثالث ثلاثة، وقال بعضهم إنه هو الله. فقال الله لهؤلاء الضالين جميعا والمغضوب عليهم جميعا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وتبع هؤلاء الغلاة والجفاة الفرق التي تاهت وغلت من الثلثين والسبعين فرقة، ويدخل الأحزاب الحالية في هذه الفرق والعياذ بالله، فيجمعون بين الغلو والجفاء. الغلو والجفاء، الغلو في شيوخهم وفي مناهجهم الباطلة، والجفاء للمنهج السلفي وأهله، والحرب المستعرة ضد هذا المنهج. ويصدق عليهم قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذر القبة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فتابع كثير من الفرق، بل كل الفرق غير الطائفة المنصورة، كل أخذ بحبل من غلو النصارى واليهود وجفائهم. فقد من هذا المنطلق قال علماء السلف: من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه اليهود، ومن ضل من عبادهم ففيه شبه بالنصارى. فالمسلم عليه أن يسلك الصراط المستقيم، وهو الطريق الوسط الذي أمر الله الأمة أن تلتزمه وأن تسلكه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم خط خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله مستقيما. وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. الشاهد أن الصراط المستقيم الذي يسلكه المؤمنون المعتدلون السابقون المستقيمون يسلكون هذا الصراط المستقيم، فلا يميلون إلى الغلو ولا يميلون إلى الجفاء، وإنما وسط واعتدال ووزن العقائد والعبادات والأعمال والأشخاص والمناهج بكتاب الله وسنة رسوله القائمين على العدل والاعتدال. وأهل الضلال يفقدون هذه الموازين ويقعون في حفرة الجفاء وفي حفرة الغلو ويسلكون هذه المسالك المنحرفة ذات اليمين وذات اليسار. وقد فسر السلف هذه الآية وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه إلى آخره، فسروها بأنهم اليهود وأنهم النصارى وأنهم أيضا أهل الفرق والضلال، والآية تشمل الجميع، فكل من حاد عن صراط الله المستقيم فأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال فقد وقع في الغلو وفي نفس الوقت يقع في الجفاء. فعليكم بالاعتدال وعليكم بالوسط، وابتعدوا عن التلية وابتعدوا عن التشدد، وعليكم بالوسط. ونحن ولله الحمد ولا نمدح أنفسنا، لا نرى متمنيا منحرفا إلا ونقدم له النصائح ونطيل معه النفس الطويل في الصبر عليه ومناصحته، ولا نرى متشددا متعنتا إلا ونقدم له النصائح. ونطلب من الجميع سلوك طريق السلف الصالح الذي سلك رسول الله وتابعه عليه هؤلاء السلف. فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والتوسط بفقه وبصيرة لا بالدعاوى، فإن الدعاوى إذا فقدت البينات فساقطت، لأن ميزان الله تبارك وتعالى في السنة تبين أهل الحق المتوسطين المعتدلين فعلا، وتبين الأدعياء سواء كانوا هنا او كانوا بفاق او بالتعبير الممدود الان سواء كانوا متميزين او متجددين. نسلكوا هذا الطريق الوسط بطريقة علمية ثابتة وببصيرة ناقدة وبالإخلاص لله والصدق ومطابقة الدعاية للواقع. وإياكم والمجازفات وإياكم والغلو وإياكم والجفاء وإياكم التميع وإياكم التشدد والتنطع. فإن الإسلام يركب كل هذا وذاك ولا يؤثر ولا يحب ولا يرضى إلا الوسط والاعتدال والثبات والاستقامة على الحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين الثابتين على الصراط المستقيم البعيدين كل البعد عن الضلال بكل أشكاله وعن الغلو بكل أشكاله وهو من الضلال وعن الجفاء وهو من الضلال. سأل أن يجنبنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من الأمة الوسط. إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخيرا أكرر شكري الجزيل لفضيلة الشيخ الوالد على هذه المحاضرة القيمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناته في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. I also thank my brothers in church for organizing it in their local masajid. And with this, we end today's lecture. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.